قبل شك وبنى على الأقل قبل أو بنى على اليقين قبل، يبقى القاف ترشدك يعني، وإذا شك فبنى على الراجح بعد. الشك مستوي الطرفين، ساعات يجيله خواطر بس وشبه متأكد إن هو إيه، إن هو عمل إنه الصح كده، إن دي التالتة مثلا أو ماشي معنا إن دي الرابعة وهو شاكك إنها تكون التالتة، خلاص يبني على الراجح في هذه الحالة. ما يزيدش لا خلاص، لا يسكت حقيقة. هو هنا يعني لأنه مذهبه إنه هو الاثنين يحملوا على حالة واحدة فبناها على ذلك، لكن هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر أي ذلك أحرى بالصواب فليبني عليه ثم ليسرد سردتين بعدما يسلم. وده دليل إنها حال آخر غير حال الذي شك فلم يدري، لأن هنا نص على إنه يكون قبل أن يسلم، وحديث فلينظر أي ذلك أحرى بالصواب فلينظر أي ذلك أقرب إلى الصواب سأمره بالسرود بعدما يسلم، وهو حديث صحيح دليل على التفرقة بين الحالين وليس حمل حال أن الأقرب إلى الصواب هو الأقل. لا، أحيان معينة يكون الإنسان عنده أقرب للصواب لكنه لا يتأكد. كل السنة زي الفرض في ذلك. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، حيث يقول فلم يدري، إذا ما عندوش أي ذلك أقرب للصواب. قال فإن كنا خمسة فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني الخامسة كأنها مع الإيه مع السردتين صلى شفعنا، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد السهو. قلنا الصحيح أن هذا الأمر في حال معينة، لأن حديث آخر هو لم يذكره ولم يذكر ما تضمنه من السجود بعد السلام ومن التحري الصواب، وهو دليل على اختلاف الأحوال. والله أعلى وأعلم. أقول كل هذا وأستغفر. سرود السهو على الراجح واجب من الواجبات لهذه الأوامر. الرسول قال فليسرد وليسرد بعدما يسلم قبل ما يسلم ونحو ذلك، وترك الواجب نسيانا أو جهلا لا تبطل به الصلاة. لو تذكر بعد وقت يسير عرفا سجد، وإذا طال الفصل فقد مضت الصلاة. تركها مع تذكره بدون عذر على قولين، قول بالبطلان وده أظهر من جهة الدليل، وقول آخر بصحة الصلاة، قول الأكثر صحة الصلاة. يقول رب خير لسنتي. طلعوا حاجات عجيبة.